الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاليوم إن شاء الله نشرع في باب جديد من أبواب نظم الورقات، وهو باب القياس. قال المصنف رحمه الله: أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم، وليعتبر ثلاثة في الرسم: لعلة أضف أو دلالة أو شبه ثم اعتبر أحواله. أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإذا منع. والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر، كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو. والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا، فليلتحق بأي دين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى، فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. ثم ذكر شروط أركان القياس الأربعة. قال: فصل. والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع، بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون ميل، وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما. وشرط كل علة أن تضطرد في كل معلولاتها التي ترد، لم تنتقد لفظا ولا معنى، فلا قياس في ذات انتقاد مسجلا. والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا، فهي التي له حقيقا تجلب، وهو الذي لها كذلك كذاك يجلب. الكلام اليوم إن شاء الله في القياس، وهو رابع الأدلة الشرعية المتفق عليها. فالأدلة التي اتفق عليها العلماء هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ويجوز أن نتعبد به من جهة الشرع، لأن الشرع دل على ذلك. والناس في القياس طرفين ووسط، الناس في إعمال القياس طرفين ولا طرفان؟ طرفان خبر. والناس في إعمال القياس طرفان ووسط. فطائفة أنكروا القياس وردوه مطلقا، وهم الظاهرية، وقالوا الأصل في ذلك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو أصل الدليل، وهذان دل على اعتبار الإجماع. وأما القياس فهو من القول في دين الله بالرأي، لأن القياس اجتهاد كما سيأتي، فرد القياس. وطائفة أخرى بالغت في القياس واستعملته في مواضع لا ينبغي إعمال القياس فيها، وهذا مشهور عن أهل الرأي، فهم الذين أكثروا من استعمال القياس لغياب كثير من الأدلة عنهم، لغياب كثير من الأدلة الشرعية خاصة سنة النبي صلى الله عليه وسلم عنه. والطائفة الثالثة وهي الطائفة الوسط، وهي التي استعملت القياس وفق الضوابط. ما هي هذه الضوابط؟ أولا ألا يوجد دليل في المسألة، ثانيا أن يصدر القياس من عالم مؤهل مجتهد، لأن القياس اجتهاد إلحاق فرع بأصل، ولابد أن يكون الذي يلحق بذلك قد بلغ رتبة الاجتهاد، وثالثا أن يكون القياس في نفسه صحيحا قد استوفى الشروط التي ستأتي. فإن لم يكن هناك نص في المسألة، وكذلك إن قام بالقياس عالم مجتهد، وكذلك إن كان القياس مستوفيا لشروطه وأركانه، صح القياس. لكن ما القياس؟ القياس مصدر من الفعل قاس يقيس، قيسا وقوسا، قاس يقيس قيسا وقوسا وقياسا. وذلك لأنه معتل الوسط قاسا، فقد يكون معتل الوسط بالياء كباع يبيع، والمصدر بيعا فالمصدر قيسا، وقد يكون معتل الوسط بالواو قوسا، وكذلك قياسا. وأما القياس في اللغة فهو التقدير والتشبيه والمساواة، يأتي في اللغة بهذه المعاني. يقال فلان لا يقاس بفلان، ما معنى لا يقاس بفلان؟ يعني لا يساوى بفلان. وأما القياس في الاصطلاح فقد قال المصنف رحمه الله: أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم. فالقياس في الاصطلاح هو رد أو إلحاق أو تسوية أو مساواة إلى غير ذلك من الألفاظ التي استعملها أهل العلم في كتب الأصول. ها، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينه، إلحاق أو رد فرع لأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. عندنا الفرع مجهول الحكم، والأصل الذي سنقيس عليه معلوم الحكم. حتى نلحق الفرع مجهول الحكم بالأصل معلوم الحكم، لابد أن تكون العلة الوصف الظاهر المنضبط الذي يوجد في الأصل موجودا بتمامه في الفرع. إذا كان الأمر كذلك أخذ الفرع حكم الأصل، أخذ الفرع حكم الأصل. وإن تخلفت العلة، يعني العلة التي توجد في الأصل ليست موجودة في الفرع، فلا يجوز لنا أن نلحق الفرع بالأصل كما سيأتي. إذن أركان القياس كم؟ أربعة. ما هي؟ الفرع والأصل والعلة والحكم. الفرع وهو المقيس، الفرع يسمى المقيس اسم مفعول من الفعل قاس يقيس فهو مقيس، وكذلك يقال باع يبيع، فالبضاعة مبيعة ولا مباعة؟ مبيعة. ولذلك من الخطأ اللغوي أن تجد في بعض المحلات البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، هذا خطأ من جهة اللغة والشرع. أما من جهة اللغة فاللغة الصحيحة البضاعة المبيعة، اسم المفعول المبيعة. ثم من جهة الشرع لماذا لا ترد ولا تستبدل؟ هب أنك وجدت عيبا فيها، لماذا لا ترد؟ هب أنك لا تريدها، ألا يجوز لصاحب البضاعة أن يقيلك؟ هذا كله وارد في الشرع. فالركن الأول وهو الفرع وهو المقيس، والركن الثاني وهو الأصل وهو المقيس عليه الذي سيقاس الفرع عليه، والركن الثالث وهو الحكم، وهو الحكم. والمراد بها هنا حكم الأصل، المراد به حكم الأصل المعلوم، حكم الأصل المعلوم. وسيأتي طرق معرفة هذا الحكم، معرفة العلة. والركن الرابع وهو العلة، هو ليه؟ وهي الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم الذي يجمع بين الأصل والفرع. العلة هي الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم الذي يصلح للجمع بين الأصل والفرع. فمثلا ما حكم الخمر؟ حرام. علة التحريم الإسكار، الخمر أصل والعلة موجود موجودة والحكم التحريم صحيح. طيب صنعنا شرابا من البرتقال ثم تخمر هذا الشراب واشتد حتى صار مسكرا حتى صار أردنا أن نعرف حكمه أردنا أن نعرف حكمه هل العلة الموجودة في الخمر موجودة في هذا الشراب؟ نعم موجودة في هذا الشراب. إذن نستطيع أن نلحق هذا الفرع الذي كان مجهول الحكم بالأصل الذي هو معلوم معلوم الحكم لأن العلة واحدة لأن العلة وهي ظاهرة واضحة منضبطة ظاهرة واضحة منضبطة لأن ما علة تحريم الخمر ماذا؟ إن لونها أحمر ها؟ اللون الأحمر ده أنا ما أعرفش لونها يا شيخ أحمر عشان ما تضحكش أنا مفكرش إنه ماشي ليست هذه العلة ليست هذه العلة والشرع لا يعلق الأحكام بمثل هذه الأوصاف الطردية لكن العلة الظاهرة المنضبطة هي الإسكار الذي يترتب عليه تغييب تغييب العقل فإذا وجدت علة الأصل في الفرع ألحقنا الفرع بالأصل ولذلك العلماء هذا الباب مهم جدا باب القياس لأن كثير من الحوادث تأتي وتجد وليس لها حكم حكم ظاهر في الشرع ماذا يصنع العلماء يلحقون النظير بالنظير من هذا الباب في باب ماذا باب القياس لأنهم يجدون العلة واحدة والعلة ظاهرة منضبطة والعلة متحققة في الفرع ولذلك يلحقون الفرع بالأصل طيب هل القياس دليل شرعي يعني الشيخ هنا يقول نعم بالنسبة للأمور زي الحشيش والحاجات دي يلحق برضو عشان الإسكار تأخذ حكم الخمر هذه الأمور المذكورة تدخل تحت آيات كثيرة كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يعني هذه الأمور المذكورة من الخبائث أم من الطيبات لا ضرر ولا ضرار هذا لحظة يا شيخ طيب إذن إذا أردنا أن ندلل على حرمة هذه الأمور فعندنا أكثر من طريق الطريق الأول البحث عن الآيات التي تدل على ذلك لأن هذه تدخل تحتها تدخل تحتها لأن الآية عامة كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك القياس فيكون القياس من باب تأكيد الحكم وتقويته وليس هو الأصل الذي اعتمدنا عليه في بيان حكم هذه في بيان حكم هذه الأمور وإلا فقد قال يعني هذا المثال الذي ذكرته مسألة عصير البرتقال ومسألة كذا هذا دل عليه النص كل مسكر حرام هذه كلية يدخل فيها أي شراب اشتد وصار مسكرا ولا نحتاج إلى أن نلحقه بالخمر لأنه هو والخمر يندرج تحت هذا النص ولذلك بعض العلماء اعترض على هذا المثال اللي هي مسألة إلحاق النبيذ بالخمر لأن العلة واحدة قال لأن النص نص عام يدخل تحته كل ذلك لكن نقول لا اعتراض هذا من باب تكثير الأدلة من باب تكثير الأدلة لتقوية الحكم فهنا قد نستدل بالنص ونستدل بالقياس لتقوية هذا الأمر متى لا يستدل بالقياس إذا عارض النص متى يبطل القياس إذا عارض النص ولذلك تجد العلماء يقولون هذا الحكم دل عليه الأثر والنظر الأثر يعنون به ماذا الكتاب والسنة أبو النظر القياس والعقل لأن القياس فيه إعمال كبير جدا للعقل لكن لابد أن يكون عقل مجتهد لعقل مخرف كما نجد في هذه الأيام طيب دل على حدية القياس أدلة كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوى الحجج في ذلك إجماع الصحابة إجماع الصحابة فإنهم أجمعوا على حجيته أجمعوا على حجيته قال الآمدي الإجماع هو أقوى حجة في باب إثبات القياس ويعني بذلك إجماع الصحابة فكل خلاف جاء بعد الصحابة فهو خلاف شاذ وكذلك قال الرازي قال الإجماع هو الذي يعول عليه جمهور الأصوليين في باب إثبات القياس. إذن إذا خالف ابن حزم وغيره من أهل الظاهر فخلافهم مسبوق بماذا؟ بالإجماع، فلا يعتبر هذا، لا يعتبر هذا الخلاف. قال ابن عبد البر وأما القياس على الأصل وقياس الحكم أو الحكم للشيء بنظيره فهذا مما لا يختلف فيه أحد من السلف، بل كل من روي عنه ذم القياس فقد وجد له القياس الصحيح منصوصا، لا يدفع هذا إلا جاهل أو متجاهل مخالف للسلف في الأحكام. وهذا نقله أو ذكره في جامع بيان العلم وفضله. وأما من جهة الدليل في كتاب الله فقد قال الله عز وجل أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله فهذا قياس في أمر كوني، فالقادر على الأكبر قادر على ما دونه من باب أولى، فهذا قياس الأولى. وكذلك قال الله عز وجل قال ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. فالخروج يقاس على هذه المذكورات، والعلة واحدة وهي تمام قدرة الله سبحانه وتعالى، فالله قادر على هذا على هذا وذاك سبحانه وتعالى. وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، كأنه يعرض بزنا امرأته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حم. قال هل فيها من أورق؟ يعني اختلطت حمرته وسواده ببياضه. فقال إن فيها لورقا، ده مش واحد بس، ده جمال كثيرة، إبل كثيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى أتاها ذلك، يعني منين جدا؟ فقال عسى أن يكون نزعه عرق. يعني نزعه عرق يا شيخ عادل؟ يعني طلع لي جد جد جد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الولد عسى أن يكون نزعه عرق. يعني والله الواحد لا يزال يتفكر في حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. يعني لو قال له ارجع هو ولدك إن شاء الله، ولدك إن شاء الله، والأصل أن امرأتك عفيفة وكذا وكذا، قد يكون الأمر فيه بعض الوسواس والشك. لكن انظر كيف أوصله النبي صلى الله عليه وسلم إلى دفع كل ذلك. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ استعمل النبي صلى الله عليه وسلم معه القياس، القياس جلي، هذا الذي قاسه النبي صلى الله عليه وسلم. لا أدري كيف يرد الظاهرية مثل هذا القياس. فقاس اختلاف الألوان في بني آدم على اختلاف الألوان في بهيمة الأنعام. طب والجامع واحد، العلة واحدة، أن كل منهما قد ينزعه العرق، صحيح؟ ولذلك الحكم واحد. فألحق حكم الفرع المجهول اللي هو الولد ده اللي جه زي على هذه الصورة بحكم الفرع، بحكم الأصل ماذا؟ المعلوم. وغير ذلك كثير في الكتاب وفي السنة. وقلنا قام الإجماع على ذلك. فإذا أردنا أن ندلل على حكم مسألة نستطيع أن نستنبط للمسألة دليلا ودليلين وثلاثة وأربعة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن طريق القياس. وهذا يتفاوت فيه الناس، يعني تجد بعض الناس تسأله مثلا ما الأحكام التي من الممكن أن تستنبط من هذه الآية، تجد واحدا يذكر حكما واحدا يذكر فائدة، وتجد الثاني يذكر فائدتين، وتجد الثالث يذكر 10 فوائد من المسألة الواحدة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله قال الناس يتفاوتون في معرفة النصوص والاطلاع عليها وفي فهمها، فمنهم من يفهم من الآية حكما أو حكمين، ومنهم من يفهم منها 10 أحكام أو أكثر. ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه ودون إشارته، ومنهم من يضم إلى النص نصا آخر متعلقا به فيفهم من اقترانه به قدرا زائدا على ذلك النص بمفرده. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فالقياس كما قلنا ثابت بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي أن يعلم أن القياس بمنزلة الضرورة، فلا يصار إليه إلا عند فقد النص الصريح المبين للحكم. قال الشافعي رحمه الله: ونحكم بالإجماع ثم القياس وهو أضعف من هذا، ولكنها منزلة ضرورة، لأنه لا يحل القياس والخبر موجود، كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء. متى تلجأ إلى التيمم؟ إذا فقدت الماء، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء، ولذلك نقول إذا حضر الماء بطل التيمم، إنما يكون طهارة في الإعواز. وقال رحمه الله في بيان من يحق له القياس: ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلافهم ولسان العرب، وحتى يكون صحيح العقل، حتى يكون صحيح العقل. قال الناظم: وليعتبر ثلاثة في الرسم. يعني هنا سنقسم القياس باعتبار ماذا؟ باعتبار العلة، باعتبار العلة. فالقياس له تقسيمات كثيرة عند أهل العلم، فمنهم من يقسم باعتبار العلة فيقول: القياس أنواع ثلاثة، كما جاء في النظم هنا. فهناك قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. إذن أنواع القياس ثلاثة. ومنهم من يقسم القياس باعتبار الخفاء والظهور، فهناك قياس جلي وقياس خفي، قياس خفي. فالتقسيم هاهنا يرجع إلى اعتبار العلة. قال: وليعتبر ثلاثة في الرسم لعلة أضفه أو دلالة أو شبه، ثم اعتبر أحوال هذه الأنواع الثلاثة: قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه. أجمل ثم فصل المصنف رحمه الله. قال: أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإذى منع. أولها يعني أول هذه الأنواع هو قياس العلة، أي ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، يعني مقتضية للحكم، أي لا يحسن عقلا أن يتخلف الحكم عنها في الفرع، يعني يتخلف الحكم عنها، لأن العلة ظاهرة جدا، العلة ظاهرة جدا. ولذلك المصنف ألف قال: فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإذى منع. الله عز وجل يقول: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ما حكم قول كلمة أف؟ أف فعل ماذا؟ اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، بمعنى إيه؟ يعني الواحد لما يقول لوالدي أف لكما بمعنى أتضجر. هذا ما حكمه؟ هذا محرم، هذا محرم. طيب، ضرب الوالدين منصوص عليه في الكتاب والسنة، طب ما حكم ضرب الوالدين؟ وهو ضرب الوالدين هذا هو الفرع الذي نريد أن نعرف حكمه. ما حكم ضرب الوالدين؟ حرام قولا واحدا. طب لماذا هو حرام قولا واحدا؟ لأن العلة التي توجد في الفرع أظهر من العلة التي توجد في الأصل، فلا يحسن عقلا أن يتخلف الحكم عن الفرع مع وجود العلة، أن يتخلف الحكم عن الفرع مع وجود العلة. يعني هل يجوز لإنسان أن يقول نص الله على التأفيف فيجوز أن نضرب الوالدين؟ نقول هذا من السفه، هذا من السفه. ولذلك العلماء يقولون هذا يسمى بقياس الأولى، هذا يسمى بقياس الأولى. الله عز وجل يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ما حكم أكل أموال اليتامى بغير حق؟ سماه الله عز وجل ظلما، إذن هو محرم. طيب هذا لن يأكل أموال اليتامى، أحرق أموال اليتامى، ما الحكم؟ هذا كذلك محرم صحيح، لأن العلة واحدة، العلة واحدة، فلا يحسن أن يتخلف الحكم عن الفرع مع وجود نفس العلة فيه، وابن حزم رحمه الله يعتبر ذلك، لكنه لا يسميه قياسا، وإنما يسميه مفهوم موافقة، ويقول إن ذلك مأخوذ من جهة اللفظ لا من جهة القياس، لكن القياس ظاهر ها هنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنتم ثلاثة فلا تناجى اثنان دون الثالث. طب ما العلة؟ من أجل أن ذلك يحزن، يعني ما يكبوا ماشيين أنتوا ثلاثة مع بعض واثنين ياخدوا جنبه يفضلوا يتكلموا ويسيبوا الثالث، ده هيسبب إيه؟ الحزن. طيب الاثنين دول بقى ما مشيوش مع بعض، ده اثنين دول ماشيين وعمالين يستهزئون به، ها هذا يحزنه؟ لا يا شيخ. فهذا كذلك من القياس الجلي، وهو من قياس العلة، إذن ألحقنا حكم الأصل، ألحقنا حكم الفرع بالأصل بالعلة نفسها، إذن هذا هو النوع الأول، وهو الذي قال فيه مرة أخرى أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم، يعني مقتضية للحكم مستقلة. فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإذا منع، والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر. النوع الثاني من أنواع القياس وهو قياس الدلالة، وهو أن نجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة وليس بالعلة نفسها، وهذا النوع أضعف من النوع الأول لكنه معتبر، وهو أغلب قياسات القرآن، وهو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة لا بالعلة نفسها. يعني مثلا الخمر لماذا حرمت؟ العلة ماذا؟ طيب ما الدليل على أنها صارت مسكرة؟ أنها اشتدت وفارت وتغير لونها وحصل فيها اشتداد، فهذا الاشتداد دليل على وجود العلة التي هي الإسكار. فنحن ها هنا نرجع إلى دليل العلة أم إلى العلة نفسها؟ إن لم نجد العلة نرجع إلى دليل العلة. إذن ننقل حكم الأصل إلى الفرع بدليل العلة وليس بالعلة نفسها، فتكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، مثال ماذا؟ قال قولنا ما للصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو. قبل ذلك هذه الأمثلة التي ذكرناها من قبل، وهي قول الله عز وجل أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، وقال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. طيب الله عز وجل لما أراد أن يبين أن الخلق هين عليه سبحانه وتعالى وأنه لا يعجزه شيء دلل على ذلك بماذا؟ لما قال لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس دلل على ذلك بماذا؟ ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ العلة الجامعة في أن الجميع يستطيع الله عز وجل أن يخلقهم. العلة هي القدرة، تمام القدرة، لكنه لما ذكر دليل العلة، ذكر دليل العلة. ما هو دليل العلة؟ هذه المخلوقات التي تشاهدها دليل على قدرته، دليل على قدرته سبحانه وتعالى. فلم ينص على العلة هنا، وإنما نص على دليل العلة. كهذا المثال الذي ذكرناه، الشدة دليل على الإسكار، دليل على الإسكار. طيب هذا المثال الذي ذكره، قال قولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو. هل تجب الزكاة في مال الصبي الصغير؟ هل تجب الزكاة في مال اليتيم؟ هذه أسئلة تسأل. هل تجب الزكاة في مال الصبي الصغير يعني أيتام صغار ترك لهم والدهم مالا وحال على هذا المال الحول، وهذا المال مال كثير يعني بلغ النصاب، هل تجب فيه الزكاة أم لا تجب فيه الزكاة؟ الجمهور على أنه تجب فيه الزكاة، على أنه تجب فيه الزكاة. بخلاف الحنفية الأحناف يعني قالوا لا تجب فيه، لا تجب فيه الزكاة. طيب ما العلة ها هنا؟ ها هنا نحكم على وجوب، نقول بوجوب الزكاة في المال بماذا؟ لماذا؟ ها لأنه مال نام، لأنه مال نام. يعني لماذا نحكم بوجوب الزكاة في مال الكبير؟ لأنه بلغ النصاب وحال عليه الحول. ونقول في مال الصغير، مال الكبير، إن سبب وجوب الزكاة ليس حاجة الفقير، وإنما لأنه مال نام. فكل مال نام تجب فيه الزكاة. طيب هنا لو نظرنا في مال الصبي، هل هو مال نام كذلك؟ نعم هو مال نام، إذن تجب فيه الزكاة. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول أما الزكاة في مال البالغ فواجبة بلا خلاف. فإن قال قائل أنا سأقيس مال الصبي في وجوب الزكاة على مال البالغ في وجوب الزكاة، والعلة الجامعة بينهما النمو، فكل منهما مال نام، فالثمار مثلا تجب زكاتها إذا كانت لبالغ، فتجب زكاتها إذا كانت لصبي، والعلة النمو. وكذلك الغنم والإبل والبقر وعروض التجارة تجب فيها الزكاة، والعلة النمو. فإذا كانت هذه العلة فإنها تجب الزكاة في مال الصبي كما تجب في مال البالغ، لأن نمو هذا المال دليل على وجوب الزكاة فيه، دليل على وجوب الزكاة فيه. فهنا القياس من باب قياس الدلالة، من باب قياس الدلالة. قال هذا إذا قلنا إن وجوب زكاة مال الصبي بالقياس، فبالقياس على وجوب الزكاة في مال البالغ، وإلا فإنها واجبة بالنص. واستدل على ذلك بقول الله عز وجل خذ من أموالهم، وما قال خذ منهم، وإنما قال من أموالهم. فالحكم هاهنا وضعي لا يرجع إلى خطاب التكليف، يعني لا يشترط فيه أن يكون صاحب المال عاقلا بالغا مكلفا، وإنما يرجع إلى المال. إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وكان ناميا وجب فيه الزكاة. نعم لا نام ينمو يزداد ويكبر. نعم غير نام إزاي؟ لا هي معروف فيها اسمها الأموال النامية، الأصل فيها النماء، أنك إن أعملتها ازدادت خلاص، لا يضر إخراج الزكاة أنك وضعتها في مكان للحفظ، هذا لا يضر، لكن الأصل في هذا المال أن يتاجر المرء فيه. ولذلك جاء عن السلف أنهم قالوا إيه عن مال الصبي، ها أنه عرضوه للتجارة حتى لا تأكله، أو حتى لا تأكله الزكاة. فالأصل في هذا المال الايه اللي هو ايه لتمييز لا هذا قول عثمان والله أعلم هذا قول عثمان أو عمر نعم قول واحد من الخلفاء. طيب النوع الثالث وهو قياس الشبه وهو قياس الشبه ولن نطيل فيه إن شاء الله وهذا كما قلنا أضعف الأنواع. قال والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجد فليلتحق بأي ذين أكثر بأي ذين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. قياس الشبه الشبه معناه أن يتردد الفرع اللي هو مجهول المعنى بين أصلين مختلفين في الحكم بين أصلين عندنا الآن أصلان وليس أصلا واحدا نريد أن نلحق الفرع به أصلان لكن هذين الأصلين يختلفان في الحكم فيلحق بأكثرهما شبها يلحق بأكثرهما شبها يعني العبد الرقيق لو قتل العبد الرقيق لو قتل عند الضمان يتردد بين ماذا وماذا بين كونه إنسانا لأنه إنسان صحيح بين كونه إنسان فهل ديته دية إنسان يعني مائة ناقة ويتردد كذلك بين كونه عبدا رقيقا يباع ويشترى فننظر إلى قيمته ويقوم هذا العبد فبأيهما يلحق هذا هو قياس الشبه ننظر إلى أيهما يكون أكثر شبها إلى أيهما يكون أكثر شبها ولذلك تردد العلماء فمنهم من قال يلحق بالآدمي لأنه إنسان لأنه إنسان ولأنه يحج ويصلي ويزكي صحيح ومنهم من قال بل هو أقرب للبهيمة هو أقرب للبهيمة لأنه يباع ويشترى ويرهن ويوهب ويورث ويوقف وهذا هو الصحيح أنه أكثر شبها بالبهيمة فيقوم ولذلك إذا أردنا أن نضمنه نضمنه بحسب قيمته قد يكون العبد قويا مفتول العضلات شابا فيختلف عن العبد الذي يكون شيخا كبيرا ضعيفا يقوم هذا العبد وننظر في قيمته ننظر في قيمته ولذلك قال فيلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف بالمال لا بالحر في الأوصاف وهناك مثال كذلك ذكره العلماء يعني مثلا المذي الذي يخرج بعد البول يتردد بين البول والمني يعني هل هو طاهر أم نجس الإنسان إذا تفكر واستدعى شهوته يخرج منه ماء رقيق وهذا يكون مذيا وقد كان بعض الصحابة مذاء يعني كثير المذ نعم فالوادي يخرج بعد البول نعم إنما المذي إنما يكون في التفكر في الشهر طيب المذي يتردد بين البول والمني يتردد هذا مجرد مثال يتردد بين البول والمني في حكم نجاسته طيب من حكم بنجاسته وقال المذي نجس قالوا لأنه خرج من الفرج خرج من الفرج ولا يخلق منه الولد لا يخلق منه الولد ولا يجب به الغسل فأشبه البول إذن أشبه البول لأنه لا يجب به الغسل والبول لا يجب به الغسل ولا يكون منه الولد والبول لا يكون منه ولأنه خرج من مخرج البول الذي هو الفرج طيب ومنهم من حكم بطهارته منهم من حكم بطهارته قالوا لماذا لأنه خارج تحلله الشهوة لأنه خرج كذلك عن طريق الشهوة فيشبه المني والمني طاهر ماشي يخرج مع الشهوة أو قبلها فأشبه المني والراجح أنه نجس الراجح أنه نجس وقد جاء النص بأنه نجس لأنه نجس. لكن نحن نتكلم نعم جاء النص بأنه نجس، لكن نحن نتكلم في مجرد المثال، في مجرد المثال. أن العلماء لما أرادوا أن يستنبطوا ذلك عن طريق القياس تردد بين أصلين، الذي هو البول والذي هو المني، فيلحق بأكثرهما شبها، لكن لابد أن يكون القياس على هذه الصورة، على هذا الترتيب الذي ذكرناه، يعني أن ينظر أولا في قياس العلة، فإن لم يكن قياس العلة موجودا انتقلنا إلى قياس الدلالة، فإن لم يكن قياس الدلالة موجودا انتقلنا إلى قياس الشبه، وطبعا ننظر قبل ذلك إلى الدليل في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من المتوقع أن احنا ننتهي من باب القياس يعني هذه الليلة، لكن أطلنا عليكم، لكن في التفصيل بفضل الله إن شاء الله في فائدة، يعني زيادة فائدة. نعم أن يلحق بالبهيمة، هذا لأن الكلام ها هنا ليس في الأحكام التكليفية، وإنما هو في الأحكام الوضعية، في الأحكام الوضعية، يعني في الأسباب والموانع والشروط والضمانات، كل هذه من الأحكام الوضعية، والكلام ها هنا في ضمان العبد، فالرجح أنه يلحق بالبهيمة. الله أعلم.